إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من شرح كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، والذي قال فيه: ولا نماري في الله ولا نجادل في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تكلمنا على أن المسلم لا ينبغي له أن يخرج عما أجمع عليه سلف الأمة، ولذلك نكثر من شرح الكلام الذي ورد إلينا من السلف، أننا نفهم النصوص من الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. وأكرر وأقول إن معنى هذه المقولة أن ما أجمع السلف على فهمه لا يجوز لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فالخروج عن إجماعهم هلكة، والخارج عن إجماعهم على شفا هلكة. أما إن اختلفوا في توجيه قول من الأقوال أو في توجيه نص من النصوص في المعنى، فلا ينبغي لنا أن نخرج عن خلافهم ونتخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى الدليل، يعني لا ينبغي لنا أن نحدث قولا لم يكن هذا القول موجودا لدى السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن إحداث القول معناه أن السلف قاطبة كانوا جهالا ولم يدركوا ما أدرك الخلف من النصوص، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية لقرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية خيرية مطلقة، خيرية في الدين وخيرية في العلم، كما أن الله تبارك وتعالى امتدح التابعين باتباعهم للسابقين، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. قال ابن القيم: فكونهم متبوعين يدل على إمامتهم في الدين. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا نقول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وذكرنا أن الجماعة ترجع في حقيقتها إلى معنيين: المعنى الأول إصابة الحق والاجتماع عليه، وقال العلماء في هذا المعنى: الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك، كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الجماعة ها هنا بمعنى إصابة الحق، إصابة الحق. وكذلك قال ابن أبي شامة: حيثما جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، لزوم الحق واتباعه. المعنى الثاني للجماعة جماعة الأبدان، جماعة الأبدان، أي الذين اجتمعوا على طاعة أمير يقودهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى للجماعة هو الذي ورد في حديث حذيفة في البخاري: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يمكن لجماعة الأبدان ألا توجد في بقعة أو في مكان أو أن يخلو منها مكان، لكن إصابة الوجود الحق نفسه لا يمكن أن يخلو منه زمان، لا يمكن أن يخلو منه زمان. وذكرنا أننا سوف نتعرض لمفهوم الجماعة كما ورد عن السلف بشيء من التفصيل عند توجيه كلام الشارح، كلام المصنف رحمه الله، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وكذا، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. بعد أن انتهينا من الكلام حول شرح هذا النص للإمام الطحاوي، انتقل بنا الإمام الطحاوي إلى ذكر نص آخر. هذا النص من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بباب التكفير، وما يتعلق بباب التكفير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا الأصل وهذا النص للإمام الطحاوي، قبل أن نخوض في الكلام عن تفاصيله لأننا سوف نقف أمامه كثيرا، قبل أن نتكلم عن المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل، نقول أولا: أراد المصنف بهذا الأصل أن يميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج المعتزلة والخوارج وعن مذهب الجهمية والمرجئة والأشاعرة. أراد أن يميز بين منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير وبين منهج الخوارج ومنهج المرجئة، فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا هو السطر الأول: ما لم يستحله، يعني أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنوب، لا يكفرون بالكبائر، ولا يكفرون بالإصرار عليها كما تفعل الخوارج، وكذلك لا يسلبون المؤمن الإسلام كما تفعل المعتزلة، فلا يقولون بقول المعتزلة ولا بقول الخوارج، حيث ذهب الخوارج إلى إكفار أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يرتكبون الذنوب والآثام والفواحش والمنكرات كشرب الخمر وكأكل الربا وكأكل أموال اليتيم بغير حق وكالزنا ونحو ذلك. كذلك لا يسلبون المؤمن اسم الإيمان لمجرد كبيرة وقع فيها كما تفعل المعتزلة، فيجعلوه في منزلة بين المنزلتين، فليس بمؤمن ولا بكافر، بل يقولون كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلى الكفران. هذا هو الشطر الأول، وهذا الشطر في حقيقته حق، لكن بعض الناس فهم كلام الطحاوي على غير مراده، فنشأ القول أولا بأن المسلم لا يكفر ولو ارتكب النواقض ولو ارتكب المكفرات. ثانيا قالوا بأن تكفير المسلم بترك واحد من المباني الأربعة خلا الشهادتين هذا مذهب الخوارج، والأمران باطلا. الأمر الأول: من زعم أن الطحاوي أراد بأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة مطلقا، كما قال الإمام ابن أبي العز طائفة تنفي التكفير مطلقا، مع أن أهل القبلة فيهم المنافقون والزنادقة كما هو معلوم من الدين بالضرورة. ده الفهم السيء لكلام الإمام الطحاوي. الفهم الثاني، جعلوا من يكفر بترك الصلاة أو بترك الزكاة أو بترك الصيام أو بترك الحج مع القدرة تكاسلا، جعلوا القول بتكفيره قولا للخوارج، حيث استدلوا بكلام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أن من كفر المسلم بترك واحد من المباني الأربعة يكون مكفرا له بذنب، فيكون خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة. فبداية نبين أن هذا الفهم فهما خاطئا، وما أراد الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى واحدا من هذين الفهمين. الإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإمام البخاري ذكر عن أهل السنة قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يفهم من قول البخاري أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب ما لم يكن ذنبه شركا أو ما لم يكن ذنبه كفرا، وهذا الفهم صرح به في كتاب الإيمان في الصحيح، حيث بوب في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابه الشرك، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابه الشرك. إذن أراد بالمنع من التكفير بالذنب الذنوب التي لا تكون مكفرة ولا تكون ناقلة عن ملة الإسلام، لأن الشارع سمى الشرك ذنب، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب، عن أعظم الذنب قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ذنبا، جعل الشرك ذنبا. فهل هذا الشرك الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يدخل في قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؟ لا، لا يدخل، إنما أراد الإمام الذنوب التي هي خلا الشرك وخلا الكفر. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، إشارة إلى بدعة الخوارج التي تكفر بمطلق الذنوب. وقال في موضع آخر: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنهم على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني الأربعة ففي تكفير تاركها نزاع. وده موضوع في غاية الأهمية. يبقى أرادوا بالذنب الذنب يخرج منه الشرك والكفر، ويخرج منه التكفير بترك واحدة من المباني الأربعة، فكيف يجوز لمسلم أن يصف المسلمين من أهل السنة والجماعة بمن ظهر دينهم وظهر إخلاصهم وظهر بذلهم وعطاؤهم لدين الله تبارك وتعالى، كيف يحل لمسلم أن يحكم على من خالفه في التكفير بواحدة من المباني الأربعة فيصفه بأنه من الخوارج، وهو يريد بذلك أن ينفر الناس عن الاستماع إليه، فهذا من التقول على خلق الله بغير علم، ويدخل قائله تحت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى المكفر بترك واحدا من المباني الأربعة الخلاف فيه خلاف ونزاع مشهور بين السلف، لم يقل أحد من أهل السنة لمن كفر تارك الصلاة تكاسلا أو الزكاة أو الحج: أنت تكفر بالذنب فأنت من الخوارج، فأنت من الخوارج وأنت تخالف أهل السنة والجماعة في أصلهم. إنما يتناقشون ويتناظرون فيما بينهم للوصول إلى الراجح، فيقولون قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يوصف أهل السنة ممن قالوا بتكفير تارك الحج مع القدرة والاستطاعة، وهذه أقوال موجودة، أو تارك الصلاة، بل هناك من الأقوال عن الصحابة والتابعين أن من ترك فريضة واحدة عامدا متعمدا بغير عذر حتى خرج وقتها أنه كافر. هذا كلام نزاع موجود بين أهل السنة والجماعة، فلا يحل لأحد أن يصف المخالف بأنه يكفر بالذنوب والمعاصي وأنه ينتحل مذهب الخوارج. هذا من أبطل الباطل، وهذا من القول بغير علم. برضو الإمام الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين ذكر هذا الكلام صراحة، ووجه وصرح بأنهم أرادوا بعدم بالامتناع عن التكفير بالذنب، أرادوا بالذنب كالزنا وشرب الخمر، ولم يريدوا الكفر أو الشرك الناقل عن الملة. قال الأشعري في مقالات الإسلاميين: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. ده الشق الأول المتعلق بحمل كلام الطحاوي على الامتناع من التكفير بالذنب ولو كان الذنب شرك أكبر ناقل عن الملة، أو لو كان التكفير بترك واحد من المباني الأربعة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الرسائل الشخصية: أقام المخالفون الدنيا عليه ولم يقعدوها لما انبرى للكلام عن التوحيد ووصف من وقع في الشرك الأكبر الناقل عن الملة، كما وصف الطغاة الذين يستبدلون شرائع الإسلام بالكفر، قام مخالفوه عليه وقاموا بحملة تشويه أنه يكفر المسلمين وأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين امتنعوا عن تكفير المسلمين بالذنوب. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية رد على قائل هذا القول فقال: وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسه الذي يلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهو حق، كلام حق، ولكن ليس ما نحن فيه من ذلك. يعني بيتكلم في مرتكب الشرك، في مرتكب الناقل عن الملة، لا نتكلم عن الكبائر. فالشيخ ده بيقول هذا كلام حق، ولكن هذا بخلاف ما نحن فيه. ذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم أو أتى كبيرة. فأهل السنة مذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، لا يكفر إلا بالشرك. ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، نحن نكفر بالشرك لا نكفر بالذنب. إذن الاحتجاج بهذا النص من الإمام الطحاوي والذي عليه السلف جميعا احتجاج في غير موضعه وتنزيل للكلمة في غير موضعه، وهذا مذهب المحرفة دائما كما ذكر الإمام الشاطبي. إن الإشكال بتاع أهل البدع أن يأتي بنصوص قيلت في واقع معين فينزلها على غير واقعها وينزلها على غير مناطاتها، موهما أن المناطين واحد، يوهم أن المناطين واحد. وبيقول الإمام الشاطبي وهذا من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه، من الخفيات، ولا يلجأ إليه أو لا يقع فيه مسلم إلا باتباع للهوى أو بالجهل. يعني سبب تحريف الأدلة عن مواضعها إما أن يكون الباعث هوى، عنده هوى، نسأل الله أن يجردنا جميعا من الهوى، عنده هوى فنظر إلى الأدلة من خلال هواه. كما ذكرنا أن من أصول أهل البدع، من طريقة أهل البدع في النظر في الأدلة للاستنباط، أنه يتصور تصورا ثم يبحث في الأدلة عما يقوي تصوره، فإذا ما جاءت الأدلة مخالفة لتصوره طحن الأدلة أو أولها، طحن الأدلة أو إيه أو أولها. فالباعث الأول الهوى الذي حمله على أن يؤول الأدلة ويحرفها، أو جهل، أو أنه يجهل، أو أنه يجهل. والجهل داء قاتل، ودواؤه كما قال الإمام ابن القيم أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يبقى شفاء الجهل نص وفهم، نص وفهم، عالم يوضح الأدلة ويوضح المراد فلا يكن هناك إشكال. يبقى إذن تحريف الأدلة عن مواضعها أسبابه هوى، صاحب هوى أو جهل. وإذا كان آفة المرء من جهله فرجه، الجهل سهل جدا، الجهل بيزول بإيه؟ بالعلم. أما إذا كانت الآفة من هواه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. ولذلك قال السلف إذا رأيت الرجل آفته من قبل شهوته فرجه، وإن كان من قبل بدعته أو من قبل الشبهة فلا ترجو، لأن الإنسان لا يمكن أن يرجع وهو يعتقد أنه على الحق المبين. لذلك احذر صنفين من الناس تتعامل معهم، صاحب هوى ومقلد أرعن. مقلد لا يعرف إلا التقليد فقط، لا يعرف شيئا، إذا جاء الدليل على خلاف قول شيخ وأوضح من الشمس في ربيعة النهار أول الدليل حتى يتمشى الدليل مع قول شيخه. وكما قال الإمام الشوكاني في السيد الجرار دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. لذلك لما تكلم في السيد الجرار عن مسألة الجمعة وناقش أقوال الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الجمعة لا تصح بأقل من 40، قال فإن قال قائل لا تصح إلا 40 قلنا ما الدليل على ذلك؟ فإن جاء بالدليل سلمنا، وإن قال به فلان قلنا له ما كلفنا الله باتباع فلانك، وقولك مردود عليك ومعنى مردود عليك أي مضروب به في وجهك. ثم قال: دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري. لذلك نحن بحاجة كطلبة علم كطويلبة علم بحاجة إلى التأسيس، أن نتأسس. كيف نفهم؟ إيه مفهوم الدليل؟ ما معنى الحجة؟ الحجة ليست قال فلان، الحجة ليست قال العالم الفلاني، إنما هذا اسم اجتهاد. إنما الحجة أو الدليل هو نص من القرآن أو من سنة أو اتفاق علماء أو قياس صحيح. أما اجتهاد العالم فيؤخذ منه ويرد، لكن لا نسلم لقول العالم المجرد ونتخاصم لقول عالم، ثم يترتب على هذا الخصام تبديع وتفسيق وتضليل، وقد يترتب عليه أن نخرجه من زمرة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الباطل. لأن العالم اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، لكن ليس قول العالم شرع يتبع، ليس قول العالم شرع يتبع. وفرقوا ما بين نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبين أننا ملزمون بأخذ اجتهاد العالم، في فرق بين الموضوعين حتى لا تلتبس المسائل. فأنا بقول مسألة التأسيس والتأصيل في الفهم في غاية الأهمية. لذلك الفهم هذا له أصول اسمها أصول الفهم، والشيخ مصطفى سلامة حفظه الله له كتاب اسمه أصول الفهم، هو يعني سينزل في عدة مجلدات، والحمد لله عندي المجلد تقريبا الأول، لا أذكر الأول، نعم أصول الفهم. الفهم له أصول، كيف تفهم الفهم له أصول، كل صنعة لها أصول، فكذلك الفهم له أصول. لا يمكن أن تفهم الفروع قبل الأصول، ولا يمكن أن تصل إلى الراجح من خلال دراسة الفروع دون أن يكون لك أصول ترجع إليها أبدا. كل مذهب له أصوله. إن أردت أن تدرس مذهب أحمد قبل أن تدرس الفروع تدرس الأصول التي بنى عليها أحمد مذهبه، علشان لما تشوفه بيخرج مسألة تدرك من أين خرج الإمام أحمد المسألة. لكن لو لم تدرك الأصول ستبقى في حيرة من الفروع. طب انت هترجح من خلال ايه؟ هترجح من خلال ايه؟ لابد ان ترجح من خلال اصول. دي مقدمات للعلم اسمها اصول فهم، لابد ان يكون هناك اصول للفهم. يبقى اذا كلام الامام الطحاوي، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب اراد الذنوب التي هي من جنس الكبائر، ولم يرد الذنوب التي هي شرك وكفر تناقض الإيمان من كل وجه، وده فهم العلماء، ليس هذا الكلام من فهمنا، هذا فهم العلماء، كلام شيخ الإسلام، كلام البخاري نصا في التبويب، كلام الأشعري في مقالات الإسلاميين، كلام الإمام البربهاري في شرح السنة، وأنا سأذكر لكم هذا الكلام في غاية الأهمية عند موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث ذكر هذا الأصل في كتاب شرح السنة، أن أهل القبلة من المسلمين لا يكفرون بذنب إلا أن يرد آية أو أن يرد نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذبح للغير الله عز وجل، فإن فعل شيئا من ذلك فيجب عليك أن تخرجه من الإسلام. ده كلام البربهاري، ده كلام الإمام البربهاري، فيجب عليك أن تخرجه. وأنا سأذكر توجيه قول البربهاري فيجب عليك أن تخرجه من الإسلام. كذلك التكفير بترك واحدة من المباني الأربعة لا يندرج أبدا تحت كلام الإمام الطحاوي، فالتكفير بترك واحد من المباني الأربعة تكفير نزاع موجود بين السلف وكتب السلف طافحة بهذا الكلام، ولكن كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا أراد به الشق الثاني، أراد به أن يرد على المرجئة الذين ذهبوا إلى أن المعاصي والذنوب والآثام لا تؤثر في الإيمان. يبقى عندنا دلوقتي معانا نقيضين أو طرفين. الطرف الأول من يخرج المسلم من الإيمان بارتكاب الكبيرة، ومنهم الطرف المقابل من يجعل إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل فلا يتأثر إيمانه بالذنوب والآثام. ورحم الله أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين طرفين كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية، فقال: وهم وسط في باب الأسماء والأحكام بين الخوارج والمعتزلة، أو بين الخوارج بين المعتزلة والحرورية، وبين المرجئة والجهمية. نظرا لأهمية هذا الموضوع سأستأذنكم أن نقرأ الموضوع كله من أصل الكتاب، وهو شرح الشيخ صالح عبد العزيز. مش هنختصر، يعني مش هنقرأ من المختصر الذي بين أيدينا، إنما سنقرأ من الأصل، ذلك أن الأصل به مقدمات في غاية الأهمية في هذا الباب. بيقول الشيخ: وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدا، وهي مسألة تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه بيقين إذا حصل منه ذنب. فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ودي المقدمة دي أو المدخل ده يدل على أصل عند أهل السنة والجماعة ذكره شيخ الإسلام، حيث قال: لا تكفير بأمر محتمل، لا تكفير بأمر محتمل. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمحتملات، والمحتملات هي الأقوال والأفعال التي تحتمل أن تكون كفرا وتحتمل أن لا تكون كفرا. فإذا كان القول أو الفعل محتملا فإن الامتناع عن التكفير هو الأصل. ليه؟ لأن الإيمان ثبت عندنا بيقين، وعندنا القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وأن اليقين لا يزول بالشك. ودي قاعدة، قاعدة. لذلك قال العلماء: من شروط التكفير أن يكون القول أو الفعل صريحا على الكفر، لا يحتمل، لا يحتمل. فمن شروط التكفير كون القول أو الفعل صريحا، من موانع التكفير أن يكون القول أو الفعل محتملا. يبقى لا تكفير بالمحتملات، لا تكفير بالمحتملات. وذكرنا كلاما للقاضي عياض في الشفة بشرح حقوق المصطفى، حيث ذكر أمثلة للتكفير بالمحتمل، من ذلك ما ذكره في قصة المطر. قصة المطر: لما نزل المطر قال رجل: بدأ الحذاء يرش جلوده. فالقاضي عياض بيذكر مثال هذا للصريح، إن ده في تشبيه للخالق بأنه حذاء، أن الحذاء قبل أن يقوم بحياكة الجلد يقوم برشه حتى يحدث له، يكون نديا فيستطيع أن يحيكه. فلما نزل المطر قال الرجل: بدأ الحذاء يرش جلوده. فأصبغ بن فرج وابن حبيب المالكي سمع المقولة، فاقتادى هذا الرجل إلى القاضي فسمع القاضي مقولة الرجل فحكم بتعزيره، قال نعذروه. فبكى أصبغ بن فرج وابن حبيب وقال يسب ربنا ونحن نعيش على أرضه، إنا لعبيد سوء. يقول احنا من اللي علينا هو منه للقاضي وخلاص، لا، القول صريح في السب والتنقيص، والسب والتنقيص للذات العلية كفر بواح. فاقتاد الرجل إلى الخليفة، فسمع الخليفة مقولة الرجل فأمر بقتله. فالإمام القاضي عياض بيذكر هذا على تمثيل على الصريح، إن ده كلام صريح لا يحتمل وجه آخر. وذكر من المحتمل، ذكر أمثلة كثيرة، منها أن رجلا كان يجلس بجوار كلب فنغص الكلب وقال قم يا محمد للكلب. فهنا ده مشكل، إن أراد بمحمد أن يشبه الكلب بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر، وإن أراد أن يشبه الكلب برجل يدعى محمد ده فيه من سوء الأدب. فهنا ذكر هذا المثال فقال إن أراد، إن قصد بهذا الفعل، إن قصد بفعله وقوله للكلب قم يا محمد قصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وإن قصد غريما له بينه وبينه شيء فقال قم يا محمد أراد أن ينقصه فهذا فيه من سوء الأدب، لكن هذا لا دخل له بمثال الاعتقاد مطلقا. كذلك لما قال شاعر، مثال آخر ضربه الإمام القاضي عياض، لما احتبس المطر فقال رجل رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تمطر علينا الماء ما بدلك، أمطر علينا الماء لا أبلك، أمطر علينا الماء لا أبلك. فلا أبلك هذه في حق المخلوق سب وتنقيص، لكن في حق الخالق مدح، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لو سئل فقال أردت بلا أبلك التنقيص، يبقى هنا القول نفسه مشكل. ما يعنينا أننا نقول لا تكفير بالمحتملات، والمحتملات الأقوال والأفعال والتصرفات التي تحتمل وجها وتحتمل وجها. بل ذكر بعض الأئمة كالغزالي رحمه الله أن القول إذا احتمل 99 وجها من وجوه الكفر ووجها من وجوه الإيمان لوجب حمله على الإيمان. والنقل ده للإمام الغزالي فيه سوء فهم. الإمام الغزالي بيتكلم عن الأقوال المحتملة، فنقله البعض في الأفعال الصريحة. ولذلك الكشميري في فيض الباري نقل هذا الكلام وقال إن هذا الكلام منقول عن الغزالي، وحيث نقله الغزالي في الأقوال قاله في الأقوال فحمله الغير على الأفعال، وبتكلم على الأقوال المشكلة. فهنا لو قال قول ليس صريحا على الكفر، ليس صريحا لكن محتمل ويحتمل 99 وجه من وجوه الكفر نظرا لثبوت الإيمان بيقين، فلا ينبغي لنا أن نزيل هذا اليقين إلا بيقين. يبقى كلام الإمام الغزالي كلامه في الأقوال المحتملة حتى ولو كانت درجة الاحتمال 99. لم يرد الإمام الغزالي الكلام الصريح القطعي الناقل عن ملة الإسلام. يبقى هنا من ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال. المصطلح اصطلاح العملي والعلمي. ده مصطلح تجدونه كثيرا في كتب العقائد، خاصة كتب العقائد السلفية القديمة، يعني الكتب القديمة. المقصود بالعمليات العبادات، والمقصود بالعلميات أو النظريات مسائل العقائد. يعني إن الكلام بتاع الإمام الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل الخلط بذنب ما لم يستحله، فلما اشترط الاستحلال دل ذلك على أنه أراد الذنوب التي هي من قبيل العمليات وليس من قبيل الاعتقاديات. وحنتكلم بتفصيل على المخالف لأهل السنة في بعض مسائل العقيدة، هل يكفر، هل يكفر أو يبدع، إن شاء الله نتكلم عنه بشيء من التفصيل. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بل يخطئون أو يضللون أو يفسقون، خلافا للمعتزلة والخوارج. لذلك ذكر الإمام ابن أبي العز في الشرح أن من ممادح أهل السنة أنهم يخطئون ويصوبون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفرون ويفسقون ويبدعون. مع أقل خلاف تجد التكفير والتفسيق والتبديع، دي طريقة أهل البدع. لذلك لو احنا تأملنا في منهج أهل السنة والجماعة، يقول أهل السنة والجماعة بخلاف أهل الخلاف والفرقة. فأهل السنة، السنة دي إشارة إلى الأصول، أصول الاعتقاد، لأن كلمة سنة جاءت وأراد بها جمع غفير من العلماء أطلقها على أصول الاعتقاد، كما ذكر ابن رجب وكما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة، وكما ذكر البربهاري في شرح السنة، أرادوا بالسنة أصول الاعتقاد. فأهل السنة يعني المتمسكون بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في أصول الاعتقاد. والجماعة الذين يجتمعون على ذلك، يجتمعون على ذلك. فحرص السلف على أصول الاعتقاد، حرص على أصول الاعتقاد، وحرص على الجماعة. وحرصهم على الاجتماع لا يعني أي اجتماع، اجتماع على أصول أهل البدع لا. فأهل السنة، أهل السنة متفقون في أصول الاعتقاد، مجتمعون على ذلك. لذلك دائما نقول يا إخوانا، كل من يدعو بصدق وتجرد وإخلاص إلى منهج أهل السنة والجماعة ولو نسب الخلق جميعا لغيره، هو في الحقيقة يريد أن يجمع الأمة تحت راية واحدة. الأمة لو اجتمعت بأصول الاعتقاد تجتمع، تفترق ليه؟ هل يجوز للأمة أن تجتمع على أصول الاعتقاد ثم تتشرذم؟ إذا حدث ذلك فإنما سبب ذلك الهوى، عياذا بالله، لا يمكن. لذلك في مكانك، في محلك، لو رأيت إنسانا يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة وقال لك ما ليش دعوا بك خالص، أنا مش هتعامل معك خالص، افرح به واعلم تماما أنكم ستلتقون شاء أم أبى. لا يمكن الاجتماع على أصول الاعتقاد، أبدا لا يؤدي إلى افتراق أبدان أبدا. لذلك كان اجتماع القلوب مقدمة لاجتماع الأبدان وأصل له. لذلك ابن تيمية يقول والقلب أصل والظاهر فرع، الباطن أصل والظاهر فرع. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الناس إذا ما اجتمعوا في الحقيقة على أصول الاعتقاد لا يمكن أبدا أن يفترقوا. لكن لو أردت أن تجمع الناس الآن، وفي موروث قديم جدا بسبب عوامل الغزو الفكري التي أدت إلى تجريف كل المفاهيم الإسلامية، خاصة أصول الاعتقاد، ثوابت العقيدة مش موجودة، ثوابت العقيدة عمتها الجهالة، في التباس في الثوابت. فلذلك أنت تريد أن تجمع الأمة الآن صعب جدا، لكن لننشغل بالمتاح. لذلك اللي عايز يجمع هيتعب، هيلف يلف يلف ويرجع هنا. لكن لو انشغل بالمتاح والميسور، ايه هو الميسور الآن؟ الميسور أن نتعلم، أن نتعلم وأن لا نتعصب لغير الحق، وأن نستمع على الأصول، وأن نعلم الأمة الأصول، وأن نواصل الليل والنهار في رفع الجهالة عن الأمة وتجلية مفاهيم العقيدة للأمة. ده المتاح، ده اللي أستطيع أن أقوم به، اللي في إمكاناتي وفي طاقتي. هذا لو قمنا به حق قيام فهذا مقدمة لاجتماع المسلمين. ما فرق أعداء الأمة الأمة واستطاعوا أن يقضوا على هذه الأمة إلا بعد أن فرغوا العقيدة من مضامينها تماما. لذلك دائما نقول إسقاط الخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك ده إسقاط مادي، لكن الإسقاط المعنوي كان قبل ذلك بمراحل. سبق هذا الإسقاط المادي تحضير، هذا التحضير قائم على نشر العقائد الباطلة ومنها عقائد الجهمية والمرجئة. أيوة كده، أعداء الله درسين كده. ده النهاردة بريطانيا في مؤسسات بترسل كتب غلاة المتصوفة من عباد القبور مجانا بأي كميات لأي بقعة من بقاع الأرض، لأنهم يعلمون تماما أن هذه الكتب لو دخلت في مكان أفسدته تماما. ثم قالوا كده، إذا أرهبك سلاح عدوك غير فكره ينتحر به، موت نفسه، اعمل له عملية غسيل مخ. فغسيل المخ قامت على إيه؟ زحزحة المفاهيم الإسلامية، مفهوم العقيدة، مفهوم لا إله إلا الله، مفهوم التوحيد، مفهوم الشرك، مفهوم نواقض الإيمان، نواقض الإسلام. فالنهاردة خرجت أجيال من الإعلاميين ومن البعض المثقفين ومن النخب لا تعرف الصلة بالله ولا تريد أن تعرفها، كما قال سموئيل زويمر. جاء النشأ في بلاد الإسلام على وفق ما أراده الاستعمار بالضبط. فلذلك قبل دخول الاستعمار بلاد الإسلام، قبل ما يدخلوا أرسلوا الإرساليات التبشيرية التنصيرية علشان يكونوا طليعة الاستعمار، فعملوا تهيئة لبلاد الإسلام أن تقبل الاستعمار وتنبهر بأوروبا وتنبهر بدول الغرب، فيقبلوا من دول الغرب الغث والسمين والصالح والفاسد. مش كده برضو؟ مش عملوا إرساليات وبعثيات لرفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وطه حسين؟ مش الناس دي تعلمت هناك وجاءت بغير العقل الذي ذهبت به تماما، وتولوا هم القيام بمشروع إفساد عقائد المسلمين. وده موضوع ممكن تقرأوا فيه في مجموعة من الكتب في غاية الأهمية، في كتب مصنفة في هذا المشروع للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، وهو من العلماء الأجلاء من علماء سوريا عليه رحمة الله. له كتاب اسمه كواشف ضيوف، وله كتاب اسمه أجنحة المكر الثلاثة، وله كتاب اسمه غزو في الصميم. غزو في الصميم بيتكلم عن المعركة دي، معركة التفريغ، معركة الإحلال والإبدال. طيب بارك الله فيك، أحسن الله عليك. طيب يبقى كنا بنتكلم في ايه قبل ما نتوسع ده؟ من يذكر؟ اي يبقى هنا لا في حاجة قبل كده، في حاجة. أيوة، إن من ممادح أهل السنة أنهم يبقى لا، أنا فعلا عرفته، إحنا بنتكلم على إصطلاح أهل السنة والجماعة وأهل البدعة وأهل الفرقة والاختلاف. فهنا أهل السنة والجماعة اللي بيتجرد لتعليم العقائد، تعليم العقائد مقدم الإيه؟ اجتماع المسلمين، لأن المسلمين إذا ما اتفقوا في أصول اعتقادهم ينفع يختلفوا في الأبدان، يكونوا متنافرين، يرفض بعضهم أن يصلي خلف بعض، مش هينفع، لا يمكن أن يحدث هذا. لذلك نحن نقول الاستعمار لما أراد أن يقضي على بلاد الإسلام وأن يأخذ خيراتها، أول حاجة عمل عملية تغيير التصورات والمفاهيم. أنت في عملية البناء بحاجة إلى رفع الالتباس وتحديد التصورات والمفاهيم. لله الفضل والمنة، أصول أهل السنة والجماعة لم يكتشفها الدعاء إلى الله في هذا الزمان. يعني يمكن لإنسان أن يجدد الدعوة، لكن أن يكون هو الذي اكتشف الدعوة لا. عقائد أهل السنة والجماعة مدونة، وأتت إلينا مدونة من القرن الثاني والثالث الهجري مدونة. فهذه الكتب بتمثل لنا الأصول التي نجتمع عليها، نجتمع حولها ونجتمع عليها. يبقى من أراد أن يجمع المسلمين، وهذا هدف النبيل، هذا التجميع لا يكون إلا على أصول. الأصول دي اسمها السنة، أصول الاعتقاد. فتقول ممكن يجتمعوا في أصول الاعتقاد ويفترقوا؟ لا يحدث هذا إلا مع وجود هوى، إلا مع وجود إيه؟ إلا مع وجود هوى. ذكر الشيخ حفظه الله تحت هذا النص مسائل. المسألة الأولى تكلم فيها عن الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. ذكر أدلة كثيرة قد تكون معلومة، نذكر منها على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا للقاتل، أو سمى القاتل أخا للمقتول، دل ذلك على بقاء أخوة الدين حتى مع القتل العمد. كذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، واقتتال المؤمنين كبيرة من الكبائر ما لم يكن لهم مسوغ شرعي، كبيرة من الكبائر. فجعل الله عز وجل المؤمن أخا للمؤمن حتى ولو قاتله. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فأثبت له جهنم وعيدا وغضب الله عليه ولعنه، ومع ذلك لم ينف عنه اسم الإيمان. اسم الإيمان اللي هو الايه؟ اللي هو بمعنى اسم الإسلام. وكذلك مما يدل على ذلك الحديث المعروف في البخاري في باب الحدود، أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى عبد الله، وكان يلقب حمارا، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر كثيرا، وكان كلما شرب الخمر أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، فأقام عليه الحد المرة الأولى ثم رجع فشرب، ثم المرة الثانية ثم رجع فشرب، ثم المرة الثالثة فلعنه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فما أعلم أنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، يبقى يحب الله أثبت له محبة الله ورسوله مع كونه يشرب الخمر. وده المنهج السوي في الجرح والتعديل، ان انت طالما بتتكلم في باب بتزن الناس يبقى لابد ان تضع السيئات والحسنات، فمن غلبت حسناته سيئاته لم تذكر السيئات، ومن غلبت سيئاته حسناته لم تذكر الحسنات. وكما قال ابن القيم: إذا بلغ الماء قلتين خير كثير لم يحمل الخبث، يعني لا يؤثر فيه الخبث. وكذلك مما يدل على هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن شهد بدرا، وكان من أصحاب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه يريد أن يفتح وأن يغزو مكة، فأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين خطابا. الخطاب ده محتاج يعني محاضرات، لأن كتاب رائع جدا وفيه من الفوائد الجمة والعظيمة، لعل الله عز وجل أن ييسر إن شاء الله عز وجل لنا يعني مجموعة خطب نتكلم فيه عن الفوائد المستفادة من قصة حاطب ابن أبي بلتعة. ما يتعلق بموضوعنا أن حاطب كتب للمشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فجعل الله عز وجل فعل خاطب من اتخاذ الكفار أولياء، واتخاذ الكفار أولياء منهم هو كفر ومنهم هو محرم كبيرة. فعمر بن الخطاب قال: دعني أضرب عنقه فقد نافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا خيرا إنه شهد بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال ابن القيم في زاد المعاد قال: وفيه أن الحسنة العظيمة تدفع السيئة العظيمة، فشهوده بدر حسنة عظيمة دفعت عنه السيئة العظيمة، وهي أنه أرسل إلى المشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذم. كذلك مما يدل على هذا الأصل من ناحية النظر، يعني هذا الدليل الأثري. أما الدليل النظري فإن الله تعالى شرع لبعض هذه الكبائر حدودا، كالسرقة وكالزنا، ومن المعلوم أن الحدود مكفرات للذنوب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيح في بيعة العقبة الأولى: على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعتبوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. كما ذكر الحافظ أيضا في الفتح أن من أقيم عليه الحد فإن الحد مسقط للعقوبة، لأن الله تبارك وتعالى والرحمن الرحيم لا يجمع على العبد عقوبتين، لا يجمع على العبد عقوبتين. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد كفارة. ومن المعلوم أن الردة من بدل دينه فاقتلوه، أن الردة تستوجب القتل، استتابة ثم يقتل بعد إن أصر على ردته. الجملة الثانية التي تتعلق بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامل. احنا كنا بنتكلم في المعنى، لسه ما غصناش في المسائل. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامل، قلنا أراد بذلك أن يرد قول المرجئة. وفي الحقيقة هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يكاد يكون متواتر في كتب العقائد، أن هذا القول قول المرجئة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيشكك في كده، بيقول إن القول ده لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني لم أرى أحدا من المرجئة صرح به، لكن هو منقول في كتب أهل العلم، لكن هو لا يعلم قائل به من المرجئة. في فرقة من المرجئة اسمها اليونسية، قال بعض غلاتهم بهذا القول، لكن هل كل المرجئة قالت بهذا القول؟ ابن تيمية بيشكك في ذلك. لا يضر مع الإيمان ذنب، نسبة هذا القول إلى جمهور المرجئة، ابن تيمية بيقول لم أجد هذا في كتبهم، وما فيش حد نقل لنا كلام المرجئة ممن صرحوا بذلك، ده كلام شيخ الإسلام. قال ابن تيمية: وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار أحد من أهل التوحيد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وقال أيضا: وهذا قد يكون قول الغالية، القول ده قول الغلاة الذين يقولون لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، لكن ما علمت معينا حكي عنه هذا القول، لأن ما فيش حد من علماء من أهل الإرجاء بعينه نقل عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في كتبهم، يعني هذا محكي في كتب العلماء، لكن من قال به بعينه من أهل الإرجاء؟ كلام شيخ الإسلام. ولا يعينون قائله، يعني هذا مذكور في كتب العقائد دون تعيين للقائل. وقد يكون هذا القول قول من لا خلاق له، لا يضر مع الإيمان ذنب. كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة من عوام الناس يقول كده، يقول لك ما حدش هيدخل النار من أمة محمد أبدا أبدا، وزي ما كان قال يقول لك المسلم عامل زي الحديدة، كل ما يأتي عليه الصدى تجليه ويبقى يعني يرجع على أصله، ويعنون بذلك حتى لو ارتكب النواقض والمكفرات. وده أثر من أثار الفكر الإرجائي على هذه الأمة، والفكر الإرجائي ده دمر المفاهيم تماما، فجرد الإنسان تماما عن الإسلام، مش وهو يرى أنه على الإسلام، لا، ده هو يرى أنه على الإيمان، وأنه إن مات على ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لذلك الفكر ده، التصورات دي لو كانت عرضت على أبي طالب كان بقى أمير المؤمنين، ولا أبي جهل كان بقى من قادة الموحدين في زمانه، ومن حملة ما دعوة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأني كما ذكرت لحضراتك دائما أذكر أن أبا طالب لم يحقق المعرفة، يحقق العلم، العلم مش المعرفة، يعني مش المعرفة بتاعت المرجئة بتاعت الجهمية من عرف الله فهو مؤمن، لا، ده هو علم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يبقى عنده العلم القدر الزائد عن التصديق، يبقى ده أبو طالب أفضل من الجهم بن صفوان بكثير، لأن عنده العلم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلذلك آفة التصور، آفة فكرة الإرجاء إن مخدر، فيجعل المرء على الضلالة وينافح أنه على الهدى، بخلاف ما يكون المرء على معصية وهو يعلم أن المعصية تؤثر في إيمانه فيخاف، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا فضار. بس دي المسألة، ده الفرق بين إيه؟ موقف المؤمن من الذنوب وموقف. وقد ذكرت لحضراتكم أنك ترى الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وقبوري، ويرتكب الموبقات ويشرب الخمر علانية، ثم يقف على الجنائز ويقول لك ما هنروحوا فين؟ ما كلنا رايحين التربة دي، ما هو ما عندوش تصور لليوم الآخر أصلا، هو منتظر. ولذلك يذكرون يعني حكايات عجيبة جدا، الرجل مات على ضلاله ومات على قبوريته، شرك النقل عن الملة، ثم يقولون ده عندما دخلوا ليضعوه في مقبرته رأينا سفينة. سفينة ايه يا عم الشيخ الله يكرمك؟ سفينة كانت منتظراه وشفوها، سبحان الله. وقد يحد يعني قد يخيل الشيطان لهم ذلك. الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني اني اتاني بعض الناس من البلدان وذكروا لي انهم راوني في بلادهم وعلم الله ما ذهبت اليهم. مش خالص هناك. الشيطان يتمثل ويفتي او يقول كلاما حتى يضلل به الخلائق. فممكن الشيطان يتمثل له كده. لما قيل لابن عمر ان عمرو بن عبيد يزعم انه يوحى اليه قال صدق، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فمذهب الارجاء من اصعب المذاهب، ولذلك ذهب جمع من العلماء ان مذهب المرجئه اخبث مذهب، اخبث مذهب. وبعض اهل العلم يقول اخبث من مذهب الخوارج. ليه؟ بيخدر. لذلك من فقه الدعوة ان في مسائل في واقع ما تقولهاش وهي حق. جلس لو كانت حقا محضا وحق من حيث الدلالة ومن حيث النص ما تتجلش. فليس كل ما يعرف من الحق يقال، وليس كل ما يعرف يقال لأي أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بعد أن أخبره أن من شهد فله الجنة أفلا أبشر الناس، قال لا إذن يتكلوا. يتكلوا يعني يعمل إيه؟ يدعو العمل، يدعو العمل. فإذا كان والله والله فقه عجيب، إذا كان الصحابة الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه يخشى أن يقال لهم من قال لا دخل الجنة أن يتركوا العمل، فكيف يقال لتارك العمل من ترك العمل دخل الجنة؟ تيجي ازاي يعني؟ ده لو كان ده حق محض فهل هذا من فقه الدعوة؟ أبدا أبدا، لا يصلح أبدا أن يقال مثل هذا الكلام أبدا. ليه؟ لأنك لو قلت لهؤلاء الناس قد ينزلوه على غير منزلته فيكون فتنة لبعضهم، يبقى لا يقال هذا. كذلك إذا كان الإنسان بين قوم عندهم توسيع في مناطات التكفير، كل ما تلاقي قول العالم في تكفير تقوله لهم هتثبت معهم قضية التهاون والتوسيع في مناطات التكفير، بل تمنع، تأتي بالأقوال التي تحجزه وتمنعه. إنسان عنده جرأة على التكفير نجيب له كلام يمنعه، نجيب له أقوال للعلماء بتجعل شروط التكفير كثيرة علشان نمنعه. واحد مدخل في الإسلام الزنادقة نجيب له الأقوال اللي فيها التوسيع في مناطات التكفير. وهذا المذهب أو هذا المنهج وهذا الأسلوب استفدته من كلام الأئمة كالإمام ابن أبي العز الطحاوي، ابن أبي العز بشرح الطحاوي كلام رائع جدا. يقول لو تأملت أدلة المرجئة، لو تأملتها رأيتها تبطل كلام الخوارج، ولو تأملت أدلة الخوارج وجدتها تبطل أدلة المرجئة. فما يستفاد من قول المرجئة إلا بطلان قول الخوارج، ولا يستفاد من بطلان قول الخوارج إلا بطلان قول المرجئة. فندل نرد على أدلة المرجئة بأدلة الخوارج، ونرد على أدلة الخوارج بأدلة المرجئة، ثم بعد ذلك نكون نحمل التصور الوسط. فإحنا لا مع دول ولا مع دول، فنقول للخوارج قلتم كلام حق نأخذ به، وأنتم يا مرجئة قلتم كلام حق نأخذ به، فنأخذ الحق الذي معكما وندع الباطل الذي معكما، فنجمع الحقين ونترك الباطلين. فنقول للمرجئة أنتوا قلتوا استدلتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق فإنها مؤمنة، فنقول نعم هذا هو الإيمان الحكم الذي تثبت به الأحكام في الدنيا. ويا خوارج أنتوا قلتوا من قال الله كفر بما يعبد من دون الله، ومن قال صدقا من قلبه، من قال خالصا من قلبه، من مات وهو يعلم. الشروط دي كلها هي حق برضو، لكن أنتم تتكلمون عن الإيمان الحقيقي. فهناك إيمانين، إيمان حقيقي وإيمان حكمي. فالإيمان الحكمي ما يثبت ما يصير به الكافر مسلما، والإيمان الحقيقي ما هو الإيمان؟ ما هو التوحيد؟ دي حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد. فإحنا لما نيجي نناقش الخوارج نقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة اعتقها فإنها مؤمنة لمعاوية بن الحكم السلمي، ولما نجي نتكلم المرجئة نقول لك الإسلام هو مجرد النطق بس والإقرار، يا من قال الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ولذلك الشيخ محمد بن دوق قال كلام رائع جدا في الحديث من قال الله كفر بما يعبد من دون الله، قال فإنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل مجرد النطق بها التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها من مسألة، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. ما أقطعها جزم قطع النور. نعم أعيدها في الظلمة. الإسلام في الظاهر والإسلام على الحقيقة، فثبوت الإسلام في الظاهر بالنطق ويحرم دمه وماله حتى تستمر له العصمة لا بد أن يأتي بمقتضيات ولوازم كلمة التوحيد من التعبد لله عز وجل وترك أعمال الشرك الأكبر بالكلية. وده سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل إن شاء الله في نصوص أخرى للإمام الطحاوي. يبقى الفكر الإرجاء ده مشكلة يخدر الأمة، وطبعا هذا الفكر هيترتب عليه أنه لا جهد ولا جهاد ولا مقاومة ولا مواجهة، فبالتالي عمل أعداء الإسلام على نشر هذا التطور بين المسلمين. أمريكا في تقريرات أمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر أن الصوفية أصدقاء وحلفاء لأمريكا، وبتطلب قادة الصوفية لنشر الإسلام المعتدل في بلاد أوروبا عشان خايفين أن التصور السلفي يصل إلى المسلمين في أوروبا، ودي في حد ذاته خطر على أوروبا، فهم عاوزين يعملوا حاجة اسمها استباق ان الفكر الصوفي ينتشر. خلي بالكم على المسألة دي في غاية الأهمية. الصوفية حلفاء لأمريكا، يعني زوجة زلماي خليل زادة اللي هو كان سفير أمريكا في العراق، زوجته كتبت مقالة طويلة جدا ذكرت فيها ان الولايات المتحدة الأمريكية عليها ان تقدم الدعم الكامل للصوفية، لأن الصوفية بتقدم الإسلام الوسطي. هم بقى اللي قسموا الإسلام إلى وسطي وإلى متشدد وإلى عنيف وإلى، ولذلك الحركات الإسلامية مصنفة كده، كلهم مصنفة عندهم هناك، مصنفة عند الأمريكان كده. ده في داخل تيار الإخوان المسلمين في أمريكا مصنفة الإخوان إلى قسمين، إلى إصلاحيين ومحافظين. الإصلاحيين عندهم اسمهم العلمانية الإسلامية، ومش عايز أذكر أسماء عشان ما حدش يفجع، يعني تقارير ذاكرة أسماء بعينها إن فلان الفلاني ده مصنف عندنا تحت تصنيف علماني. منهم الذي تكلم على إن الشعب مصدر السلطات. دي بقى مجموعات، وكان مصنف منهم الدكتور عبد المنعم فتوح، كان مصنف من ضمن هؤلاء التيار الإصلاحي اللي عايز يعمل إصلاح داخل منظومة الإخوان المسلمين. فالفكر الإرجائي ومنه فكر التصوف بتسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه إلى نشره داخل البلاد الإسلامية ليكون بديلا عن التصور السلفي. هذا الكلام يفيدنا في ايه؟ يعني الكلام ده يفيدنا في ايه؟ بدلا من ان ينشغل اهل السنة والجماعة ببعضهم، ينشغلوا بالتعليم والتثقيف والتوجيه ورفع الالتباس إظهار حقيقة الإسلام والتوحيد. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. السهام لا ينبغي لنا أن نوجه السهام في نحورنا، بل أن نوجه السهام إلى غيرنا. لابد أن ندرك إن في مؤامرة علينا جميعا. وما شكواي أو شكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له هدف وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام. هو ده الإشكال، إن احنا تفرغ بعضنا لبعض بنخترع مسائل. حقيقة أنا أحيانا أجلس كده أحس إن ده واحد بيخترع، كأنه يجلس الليل يقول عاوزين مسألة تفرجنا، والمسألة يمكن أن لا يكون لها أي واقع على الإطلاق تماما. لذلك السلف كانوا يكرهون أرأيت، يقولوا دعها حتى تقع. دي موجودة، هذه المسألة موجودة؟ لا مش موجودة. دي ما نتكلم فيها، عندما تقع تكون نازلة ونبحث، لكن نحن نأتي بمسائل تفرق ولا تجمع، ثم يكون بأسنا بيننا شديد. دي حقيقة للأسف الشديد، إن كثير من أو بعض التيارات السلفية يعني سيفه مسلط على الحركات الإسلامية وحد جدا، بينما تجده رقيقا مع أعداء الله. مع أعداء الله رجل يقولون له العلمانيين بيقولوا، يقول لك ما برضو احنا عندنا أخطاء برضو. سبحان الله. طاب الإعلام الليل والنهار مسلط الأضواء على أهل السنة والجماعة وبيضخم أخطاء. احنا بنعتقد في حد العصمة؟ العصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم عندنا إلا الأنبياء. لا معصوم عندنا، ده الصحابة مش معصوم، فلا نعتقد العصمة في أحد. لكن الإعلام العلماني بيضخم ويعادي فلانا لأجل دينه، ولذلك هم الآن يرقصون ضربا. ليه؟ لأنهم استطاعوا يشقوا الصف. يا رسوان بيقول يعني ما تشغلوش نفسكم بحرب الحركات الإسلامية، لأن هم هيخلص على بعض. وحتى في السجون والمعتقلات كانوا لما إذا أرادوا القضاء على مجموعة يدخلوا رأي، تبص تلاقي الدنيا تفجرت. وحصل فيه والعجيب جدا، تجد النشاط، تجد الإنسان ما بينشطش أبدا. يعني أنا أتعجب إنسان كان يبقى معنا والعقيدة وخامل ولا يصلي الجماعة وما بيخش في دروس، أول ما يخش في البدعة سبحان الله يدب في قلبه النشاط، تلاقيه نشيط ل 24 ساعة. شيء عجيب. فنحذر أن نكون سببا في التمزيق، ولا نتكلم إلا في مسائل، هذه المسائل من مسائل الأصول التي تجمع. وكذلك نضبط الخلاف، نضبطه بضبط الشرع لا بالهوى، نضبطه بضبط الشرع لا بالهوى. من أخطأ منا نقول له أخطأت، منا من المسلمين من أهل السنة، وهذا ليس أمر معيب، بل هذا هو الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد مش كان يلقب بحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه صلى الله عليه وسلم؟ ده كان الصحابة إذا ما أرادوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا له أسامة. فلما أسامة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، فتمكن من رجل من المشركين، فلما علاه بالسيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وقال في حق خالد بن الوليد سيف الله المسلول، خالد لما أعمل القتل في قوم قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، هذا مقبول. لكن لو قلت أنت اللهم إني أبرأ إليك مما صنع الخطيب الفلاني، هذا هو الذنب الذي لا يغتفر، تقوم الدنيا ولا تقعد. فكيف نقبل أن نرد قول الصحابي وأن نصرح بخطئه؟ بل يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة من فعله، ذا القرآن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يبقى يبرأ من أعمالهم، يبقى لنحذر أن نكون دعاة فرقة، لنحذر أن نكون سببا في التمزيق، لنحذر من أن نظهر العداء لأهل السنة والجماعة وإن أخطأوا. طبعا معلوم أن الحنفية من مرجئة الفقهاء، الحنفية من مرجئة الفقهاء، وأن الحنفية أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأن من صنف في أصول الاعتقاد ذكر صراحة أن الحنفية من فرق المرجئة كابن الجوزي وكأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، حيث ذكر أن من المرجئة أتباع أبي حنيفة النعمان ابن ثابت إلى الفرقة الثانية عشر، تقسم المرجئة إلى 12 فرقة، الفرقة الثانية عشر اسمها فرقتين اللي هم أصحاب أبي حنيفة، وهذا القول نشأ في الكوفة وأخذه أبو حنيفة على القول الراجع عن حماد ابن أبي سليمان وشيخ الإمام أبي حنيفة. وحنذكر إيه معنى مرجئة الفقهاء عند قول المصنف، عند شرح قول المصنف، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا كلام المرجئة، ليس تعريف أهل السنة والجماعة، مرجئة الفقهاء. لذلك اعتمد الملا على القاري، اعتمد في تبرئة أبي حنيفة من الإرجاء على أن أبا حنيفة لا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بيقول الذنوب تضر بالإيمان. لذلك اعتبر أن الفارقة بين المرجئة وأهل السنة في هذه المسألة هي أنه إن قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كان مرجئيا، وإن قال الذنوب تضر بالإيمان خرج أو برئ من الإرجاء، ودي خطورة هذا الفهم. والإمام الكفوي أيضا ذكر هذا الكلام واعتمد عليه في بطلان أن أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء. يبقى إذا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، المقولة ديت لا بد أن تفهم على ما أراده أهل السنة والجماعة، كما ينبغي أن يفهم تعريفهم للإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان على وفق ما قرروه وما قالوه. هندخل بعد ذلك في المسألة الثانية، أنا عايز أكتفي كده معكم عشان تقدروا إيه تمشوا معنا في الموضوع. يعني إن شاء الله عز وجل نتكلم في اللقاء القادم عن المسألة الثانية، ودي هنتكلم فيها بشيء من التفصيل، كنت أظن إن هوصل لها النهاردة يعني، بس أنا طولنا شوية معلش يعني. اللي هنتكلم فيها عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، بعد ما تكلمنا عن المعنى العام لقول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبط بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر من ذنب لمن عمله، هنتكلم في المسألة الثانية عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، والفرق بين الكفر والتكفير، وشروط تكفير المعين، وموانع التكفير عند أهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان هناك من سؤال فيما ذكرت فليتفضل أحدكم مشكورا.